قلت يوم الرفاه فلو أجل في يوم الرفاه لا أنا ما قلت موجود يوم الرفاه دار ومجرور أنت غلطان لأنك تعرف أن البيت هذا فيه فيه فيه هو أرض قطر في يوم الرفاه اسمع ده في يوم الرفاه جار ومجرور متعلق بسألتين يوم المضافة هيا سألتين يسأل أبو سألتيني مفعول سأل فعل ماض سأل مبني على السكون لاتصال بضمير من الفاعل سألتيني وين الفاعل التاء سألتيني من نون للوقاية من ياء مفعول به مفعول أول تلاقشوا نعم تلاقشوا مفعول ثاني اللي سأل طيب إذا لا تدري السؤال فعلى هناك من معنى إيه أبقى أوه أنت بتقرأ هنا كان كلمة العربية وتقرأ هنا القواعد ولا تعرف هنا طلب سأل بمعنى طلب هنا هذا في اللسان العربي إذا كانت من السؤال لا تعد إلا إلى نصر الله يسألون لك عن أهلة ويكون المفعول الثاني مجهور حرف الجر وأما لا تتعدى إلى مفعولين منصوبين إلا إذا كانت من معنى طلبة الدين وطلاقته سألتني شيء ما ضيع خبر الجمل اللي يسألك سألتني أو سألتيني اليوم سألتيني لا هي والمتكلم ما في كسرة على التاء لأن هذا خطاب للمنع وخاطبة وامرأتها والتاء هنا إيش تاء هذا فاعل والياء سألتيني سألتني يا سأل ما في يا بين ما في يا بين كاظ منو سألتني فقط سألتني نعم سألتني شوف لولا ما في يا بين كاظ منو نحن نعرف نحن نحن أنتم زي أنتم ما تعرفون الفرق بين هذا وبين هذا إذا نظر الشيخ هنا الفاعل فاعل التاهد لا ما دخل الشرط في يوم الرفاه ها مؤبر اسم طلاق مضاف الكاف مضاف اليه امسك لم ابخل لم عبي ثاني لسان عبي ثاني لسان ايش طلاقك شو يقول هذا بطل لسان اسكت الكلام كل هاي المفعول كان كل كلها يؤبر لم أبخل لم حرف نفي وجزم وقلب أبخل فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزم السكون طيب والجملة هذا في محل في محل رفع جواب الشرط جواب الشرط يا شيخ محل جزم لا في محل جزم جواب الشرط في محل جزم لو غير جواب هذا ما تكفي غير جواب الشرط النفي هذا هو الجواب وانت صديق وانت ايش الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا الفاعل ضمير مستتر وجوبا وين وين يستتر انا وين يستتر في ابخل لم ابخل تعجب هذا وانت ايش أنت صدق الواو واو الحال أنت أنت مبتدا صديق خبر وليمة ليش وليمة لم تقل صديقتي لأن هذا فعيل بمعنى فاعل لأنه بمعنى فعيل إيه؟ بمعنى فعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل كجريح و ابدا ما هو زي الجريح بمعنى مفعول بمعنى مفعول طيب قول ما اعرف سعيد انا انت ما بمعنى ايش ليش ما قال هذا مؤنث؟ ليش ما قال مؤنث صديق؟ صديق صديق صديق صديق صديق صديق كحيل لك وفته وفته كحيل حسب بمعنى مكحول مكحول كحيل ما هو بمعنى مكحول ايش حكم ان فعيل هذا زينة المصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع مثل الملائكة بعد ذلك ظهير هذا من تبدو ما هو من فعيل بمعنى مكحول يتبه وصرق وبنتبه هو قال بمعنى فاعل لا اذا كان اسمه معنى فاعل لا تكون هذا معنى أربعة إيش؟ معنى فاعل ولكن على أنها بصيغة إيش؟ مصدر المصدر نعم الجمع الوقت المصدر صديق مثل الملائكة بعد ذلك هي مقال فعيل هذا من على فاعل ولكن ما قيل ظهر انتبه هذا تحمل على ذلك في بعض المرات أمس أيوة أين عامل الحال صاحب الواو يا شيخ هذا الواو أسأله زيب في الدراسة في دار الحديث حتى تخلصت من تسأل هذا السؤال وكنت عندنا كمان 14 حسن يعني أنه قوانا من دخل إضافة إلى طالب أنا أمسل وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل أنا هذا المخطفة من النا مخطفة من النا يلتي إذا كان إذا كان خبرها فعل ولم يكن الفعل هذا جامدا ولم يكن الفعل هذا كمان متصرف ولم يكن الفعل هذا دعائيا فنحسن ذلك ولكن بعضهم قالوا واجب ابن مالك بس قال جاء يعني بصيغة يفعل فالأحسن أن يفصل بينه بين أن هذا والفعل هذا إذا لم يكن جملة دعائية إذا لم يكن متصرفا إذا لم يكن دعائيا ولا جامدا فالأحسن الفصل بقد للفرق بينه وبين أن الناصبة المصرية وفي نحو قوله تبارك وتعالى ونعلم أن قد فرقتنا الشعر فرقتنا هذا لم يكن للدعاء ولم يكن جامدا فالأحسن الفصل بينه وبين أن هذا بقدر لنعرف ليعلم الناس أن أنا هناك ليس مصرية فاهما أن المصرية لا فرق فيها إلا قليلا الفرق بينهم واضح يعني بقد أو أو نفس مثل إيش أن لا ينفع ألا فيه قراءة ألا يرجع ألا يرجع به القول أو ألا يرون فيها رفع وفيها نفس أحسب الإنسان أن نجمع عظاما أنا منصوب صدلا أن نجمع هل هناك مخففة؟ منصوب بلان من أشياء؟ نعم منصوب بلان منصوب بلان أن لم يراه قد النفس أو حرف تنفيس مثل علم أن سيكون منك برضا وصل بين أنا هذا وبين الفعل هذا بالسين واضح. المدب مثل ايش؟ ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة. يدل ذلك على أن أن هذا مخفقة. نعم. الفطر هذا. والفطر هذا بعض النحويين قالوا أنه واجب. ولكن ابن مالك عبر بالأحسن. أن لا أحسن كذا ولا جاء في البيت. ما فصل بينهم. علموا أن يؤملون. علموا أن يؤملون. وهذا ما يحتاج إلى الفصل. لأنه وقع الفعل هذا أن هذا بعد فعل علم. والفعل العلم هذا لا يقع بعده إلا أن المخطط. واضح. ولذلك ابن مالك قال في الأحسن وذكر وقليل وذكر لو قليل ولكن جاء في القرآن كقوله تعالى شرحت الإنسان أن يترك سدى يحسب الإنسان هذا بعد مصدرية هذه مصدرية هذا مصدرية مثل أن كان ذا مال وبنين كان ذا مال وبنين يشرك فيه ليش؟ هذه ما هي مخففة؟ أبدي هذا إيش ما هو مخفف؟ طيب إيش نصرانية كده وكده ولكن ما رصبت المضالة الماضي ما ترصيبه تتصل به لماذا لم تكن مخففة من التخفيف؟ لا ما تكون مخففة لأنه لا لأنه ما فيها لا لا لا لا ما تقول وهنا هذه ليست مكسورة هذه مفتوحة مفتوحة ولكن ليست مخففة بالنون بكونه ذا مال لأنه مؤول بالمخر هذا إيش الكافر هذا اللي وصف بالصفات هذا وصف بها ما حمله على ذلك إلا لأجل كونه ذا مال ومبانيه انتبهوا هنا ليش اسمه عتل بعد ذلك البلي من المغيرة في هذا الوادي إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل فتقول علمت أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها وكذلك إذا كان الفعل هذا دعائيا ولو متصرف إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها كيف هذا الدعاء؟ كيف دعاء؟ غضب الله عليها غضب هذا الدعاء نحن والخامسة دعاء نعم ها لما وصلت المرأة هذه اللي كان التلاعب بينها وبين زوجها وقفت هذا صراعة حصر نافع نافع هي التي حفظت غضب الله أن غاتب الله نعم وأما أن غضب الله عليها هذا قراءة حفظ هذا جملة دعاء والخامسة أي وتشهد المرأة هذا الشهادة الخامسة أن غاتب الله أن غاتب الله عليها فيها معنى الدعاء نعم هذا دعاء جملة خبرية مقصود بها هي تدعو على نفسها خبرية لفظا شيء معنى لا هذا مطلوب عليه في الشعر في الشعر ولذلك يتكلم رجعت له اللي يقول خبرية شرفا شيخ أقول لك لفظها إيش الماضي هذا نعم لفظها ولكن معناه الدعاء في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي هذه قراءة أهل المدينة وأهل مكة كلهم هذه ما تعرف المسكين أهل مكة حفظ وأبد الآن أول اصبح هذا ثلاث الكوفيين وإن لم يكن دعاء فقال أنت لا تقول دعاء كثير وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا. ها شوف هذا اللي يقول قوم من النحويين يقولون إذا لم يكن هذا إذا كان الفعل متصل ولم يفصل نعم إذا كان متصرفا ولم يكن دعائيا ولم يكن إيش نعم وجبه إلا عند ابن مالك أمس وقالت فرقة ليس واجب وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء الأول قد بقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا والثاني حرف التنفيذ هو السين أو سوف فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى ومثال سوف قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر كل ما قدر الثالث النفي بقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا وقوله تعالى يحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه وقوله تعالى يحسب أن لم يره أحد الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأثقلناهم ماء غدقا قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بالذنوب الهولة مخففة يتبوها محذوف الجملة هذا اللي بعدها يلد هي ضمير الشأن محذوف في واقعة في موضع الخبر وفصلت ضمير الشأن ومن ذلك لازم أن يكون خبرها لازم أن يكون خبرها يعني جملة لأن ضمير الفصل في اللسان العربي لا يفسره إلا جملة ومضمر كما قاله ابن مالك في الكافية ومضمر ضمير فسر بجملة ضمير الفصل وضمير الشأن في الكافية أنا درست الكافية هنا لماذا درست الكافية ما يعرف الفرق بين الضميرين انتبه وهذا أدوس الكافية من صحيحتنا هنا الحمد لله وزعته أم القرى سامعت أم القرى الحمد لله ولكن الكتاب هذا مفيد فيها القسم القسم كثير في القرآن كثير في الحديث ولكن الذي ما درس القسم في كافية ما يعرف أنا درسته يعني بدل أوضح المسألة أمشي يرى هذا هنا في الحرم الذي روح المسائل هو بالنسبة لقول يرى هو الهام أيحسب أن لم يره أحد هذا رأى هذا لا هذا بصرية تتعدى إلى مفعول الله هذا أحد في كل أحد فاعل نعم أنت ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قوله في قول هذا شاد والقول الثاني وله قاعدة كما في ابن مالك وبعضهم أهمل عن حمل العلى ما أعطيها أن تستحق تعملا تستحق العمل ولكن بعض العرب أهمل والقول الثاني أن ليس واستللوا بالبيت هذا واستللوا بالآية نعم اللغة للعرب ليس في البيت ما هي وبعضهم البيت وبعضهم أهمل عن حمل العلى ما أعطيها أن تستحق تعملا ولكن ما حفظ في الحقيقة ما حفظ وفيهم بالحفظ كما يحفظه العرب الأول أنتم ما تحفظ الشمس. القول الثاني قلت لا يعني الغامض يحفظ ولكن ما يحفظ الغامض إله بالله والقول الشيئة ابن مالك حفظها طيبة وكذلك الكافية نحن نحفظ الالفية ونحفظ الكافية ونحفظ لام يتلف عنكم أن تستطيع وأنتم ما تحفظون وهذا السامي يبني النحو ولكن ما يحفظ لا أحفظ ليش ما يدرس الكافية روح أنا درستك هذا أقدر أدريك وحفظته لله بس الشرح ما هو طيب يا جماعة ما قال لك غير هذا السهم اللي شرحه عبد ما تحط غير احسن منه انت اشرح يا شيخ انت اشرحها بدل ما فايده احفظ الكيا طيب بدل اوضح المسائل تعيننا على فهمها يا شيخ ناخذ منها يا شيخ باب القسم يا شيخ انت امشي امشي والقول الثاني ان ليست مخففه من الثقيله بل هي الناصبه للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شدودا وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وسالها الآن دخلنا في كأن ما خففت وخففت كأن قيل فيها كأن هذا تخفيفه من صورته كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها يتبوها كمان يقول يتبوها صار دمير الشعر ولكن ياتي غير دمير الشعر ما هو زي أنت زي أن المفتوحة إذا خفيفة أن المفتوحة لا ياتي تبوها إلا إيش إلا نادرة ياتي دمير مخاف دمير الفصل دمير الشعر من الضمائر التي لازم أن يكون للغيبة لا ياتي بلفظ الخطا وهذا كأن هذا تخفف كمان ويحدث يتم هذا المرشع نحن قوله تبارك وتعالى كأن لم يغنوا فيها علي متى يعني علي بالآية كأن لم يغنوا فيها يلا مخففة من ايه؟ كأنه طيب ما هو اسمها؟ ما خبره؟ اسمها محذوف ما هو؟ كأنه أبا أعلم ما تقولون كأنه أبدا كأنه زي أن وين خبرها؟ الجملة ايه؟ نعم لم يغلب ولكن هذه الجملة ما تعرف تقريفها تقريفها ايه؟ لم يغنب ايش عيبه؟ لم أبنى يغنب هذه كل مرة يغنب المضارع هناك مزدو وعلى وكي جدو من هو اللي يجب الحق؟ من هو اللي؟ هذا حتى ايش اسمه هو هذا ايش من دار الهطل قال من يغلب لانك انت دخلت هيا حق النبي وجد من قلب يغلب فعل مضارع مجزوم وعلم تجد حق النور حق النور وليمة من الافعال خمسة لا وين الفاعل او جماعة طيب ايش اسمه هذا هيا خل الى الاعراب خلينا للعرب انا دخلنا في الطلق اسمي داره الطلق تخيف الان قلنا لله هيا هات يفعل امنع اسكت قال انك عرفت عندي تعلمه اريد ان اعلمه اعلمه من عبده اسال انتم ما تلبسون الطلق لا ما في ولو نظرت في الكتاب هذا ما هات انت وين انت؟ مين كان الصف وين؟ حول يا شيخ وضع حول لا يا اخوان التكليف اهم من البدع لان هكذا كما قال بعض العلماء يفنو عمل يا شيخ حاول عمل ما هو نفع في حد ها ايوه في حد ويفعل ايش المطاعم هو ايش اصله غني انت البال بتعرف فصل الدنيا ما تعرف الانسان اضعه غني اصله يفعل غني هذا اصله يفعل حتى تعود. فيها عد. فيها عد. لا أنا فيها إعداد. ولكن الإعداد هذا ما ذكرته. ما يذكره لك إلا الذي درس الطفل. أنا أقول لك. أمسك. بس ما يبغي منه. هيا. أيوة. هناك يتحدث. حلت إلى عادة. هيا شو جيب. اقول لهما لم يفعل ولما كان ميزانه لم يفعل خلاص يا شيخ اقص اقص حرف العلم لا لا لا لا ما اعرف ولما كان وزنه يفعل اصل يفعل ايه سياره هي القواعد الترفيه اللي بدي بحرف العلم اوامر لا ما ليش بدي بقول منع الانتفاخ ساكنين لا اه ايش اخلوه ايش اخلوه عشان الا هذا بما حذف صدق يفعل وعندما حذفت حرف العلم يا شيخ اصله يفعل ما ذكرت ما ذكرت احنا مقابل يا يا أخي هذا روح هذا ليش تفلوه أنت ليش تفلوه وين القواعد التي حدفتها لازم تعرفها كان ما تعرف نحن نعلمك ليش تفلوه يفعلون يفعلون لا يفعلون هذا الكلام هذا ما هو ما هو هذا لا لا نعلم نعرف ولكن ليش تفلوه يغنيو أسمع الله خلي شيء يفعل قال لم يغلب لم يغلب وخلوه لم يغيانو لم يغلب يانو بل يغ نانو بل هم الغانية غانية بلغة كان معناه أقام بها قال لم يقوموا قال لم يسكنوا في هذا المحل فهم لك استحركت الياء وفتح ما قبل تقول بطريقة الياء إذا حركت ووقعت على فلاته وقلبها قلب فما قاله ابن ولاده ميائي للمولي بتحريكي نفسه ألف ألف بعد فتح القلب وقال استغناب هاي فالتقى ساكنان الألف والباب وقف ألف وبقي إيش وبقي الفتح وصارت من يغنب على وزن لم يفعل هذا معنى معرفة كده بمعنى سكن يا شيخ نعم ليس من الغنى لا أبدا إيش هذا يغني هذا هذا قال لم تغنى بالأمس هذا قال لم تسكن في ذلك المكان لم تقيم هذا الله عز وجل أمس الواو أصلي يا شيخ وفي فكان أيضا منصوب هو تابة أيضا روح يا ناس أصلي تغلق الله يغنى يو أصلي فحركت الياء وانفتح ما قبلها بقلبة ألفا وصارت يغناب فالتقى ساكنا الألف والواو وحذف ألف وبقي الفتح دالة فصارت يغناب وكذلك لم تغنى بالأمس لم تغنى تغنى فسكون فلما دخل عليه الجادل لم حذف ألف حرف العلة منصوبها وثابتا ايضا روي ها؟ منصوبها وثابتا إذا روي. فأن يا خواتي إن إذا خففت يحدث اسمها ضمير ويسقى ما هو زيئا التي لا يسقى ثابتا مروية ذكر الاسم هذا ثابتا أو الحديث ويحدث. أيا شوف لاكم البيت كأن ضبية كأن ضبية كأن ضبية تعتم إلى ورق السلم. أيا فيها ثلاثة أوجه عرموه وجهه ثلاثة كأن ضبية كأن ضبية كأن ضبية تعتم إلى ورق السلم. السلم السلم هذا شجرة تعطوا إلى ورثتكم تأكدوا أي شيخ من يعني بالبيت حاول الشيخ ما تخلونا كلمة العلم هذا يعني بور البيت إنا لله لا الحمد